بلالا ارحومنا دبي سلام قليب الله تربي ملك الله كبت تيبيه ولا سفلان تسيبيه اللي سلينا وبرار مع السني بحر والشمال قرقص انت مناظر جمال اتما سيكو فرصو سينما ايدا فرصو سينما ايدا بحري بون واخام برادا انوار تيجو لبيه ابرادا مصابويا لدولات عدا لامبرو ترينو دي قبضا لامبرو ترينو دي قبضا بات العباي وبات العباي جزيري سفل القوى حريري الرأس مدرى كامنينة شام يبتا إلى مدينة I'm gonna make you mine.